ولا يفسق ولا يسخب ولا يجهل. فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. هكذا أنت يا عبد الله على هذا الحال ليس في نهار رمضان وإنما أيضا في ليله، وليس في ليل ونهار رمضان وإنما في شوال وقبله في شعبان وفي سائر أيامك. إذا دعيت للسفة، إذا دعيت للشطط، إذا دعيت للبغي، إذا دعيت للبدع، إذا دعيت للمعاصي، إذا دعتك نفسك للذنوب والخطايا فقل لها يا نفس وأوعظها وازجرها وذكرها فقل إني صائم، كما قالت مريم عليه الصلاة والسلام لما قالوا لها في شأن ذلك المولود التي أتت به قومها تحمله، فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، أشارت إليه لأن الله قد أوصاها، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وهكذا ليكن حالنا، حال الصيام وحال الصائمين في أيامنا كلها مع القريب والبعيد والعدو والصديق، مع هذا أو ذاك، إني نذرت للرحمن صوما لن أجاري السفهاء بسفاههم ولا الطائشين على طيشهم ولا أصحاب المعاصي والذنوب والآثام على معاصيهم وذنوبهم وآثامهم، ولا أصحاب البدع والمخالفات والمحدثات والضلالات والشركيات والخرافات على ما هم عليه من هذه الطريق المعوجة. فإني صائم عن كل ما يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الخير الذي نتعلمه من هذا الشهر، وأن تصوموا خير لكم. قال الإمام أبو داود رحمه الله في سننه حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي خالد الدالاني عن إبراهيم السكسكي عن عبد الله ابن أبي أوفاء رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لا أحسن شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني منه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الرجل هذا لله عز وجل، هذا من تمجيد الله وتعظيم الله وتوقير الله وتوحيد الله سبحانه وتعالى، هذه عبادة أعبد الله عز وجل بها وأذكر الله بها وأنزه الله عز وجل بها وأمجد الله بها وأعظم الله بها، هذا لله عز وجل. فما لي؟ قال قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فقام الرجل وقد أمسك بيده فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملأ يده من الخير. لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون لله وما يكون له قام وهو قابض بيده على هذا، إشارة إلى تمسكه وإشارة إلى أنه لن يترك ذلك الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي أما هذا فقد ملأ يده من الخير. فهذا يدل على أنك يا عبد الله أن تملأ يدك من الخير، املأ أعمالك، املأ أقوالك، املأ سمعك، املأ بصرك، املأ حياتك بالخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وهذا دليل على أن الخير أن نملأ به حياتنا لأننا مأمور به. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. جاء عند الطبراني من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة ربكم، فإن لربكم في أيام دهركم لنفحات، وسلوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. املأوا أيديكم من الخير، املأوا قلوبكم من الخير، املأوا صدوركم من الخير، املأوا حياتكم من الخير، املأوا أعمالكم بالخير، أسماعكم، أبصاركم، ظواهركم وبواطنكم، املأوا بيوتكم من الخير، املأوا أماكن أعمالكم من الخير، املأوا شوارعكم من الخير، املأوا مساجدكم من الخير، فإنكم ما خلقتم إلا لتعملوا الخير، وخير الخير هو توحيد الله عز وجل. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إنكم في شهر الخير، فاملأوه بالخير، وكونوا مع الخير وللخير وإلى الخير وبالخير. عيشوا عيشة الأخيار الأبرار المتقين الصلحاء، عيشوا رمضان في ليله ونهاره بالخير، هذا هو شهر الخير. قد أقبل، إنه مطية السالكين وكنز المتقين ومرضاة رب العالمين ودخول إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فالمحروم من حرم الخير في شهر الخير. يا عباد الله، إن هذا الخير يحتاج إلى قوة في الاستمساك به، لأن الصوارف كثرت عن الخير. ولذلك الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستمسك بالذي أوحي إليك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كما في حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد: الخير، البر، التقوى، الصلاح، الاستقامة، السنة تحتاج إلى تمسك. الله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وإن الخير ليس في أمر ولا في أمرين ولا في ثلاثة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا بالإسلام من جميع جوانبه، خذوا بالخير في كل أموره. انظروا إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما أصبح يوما فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد اليوم منكم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. من تبع اليوم منكم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. ولا بأس أن الإنسان إذا كان في باب من أبواب الخير ليكثر فيه ويأتي بغيره من الأبواب، لكن هذا يكثر منه. فمثلا صاحب المال عنده باب الصدقة أعظم باب يدخل منه، لكنه لا ينسى أبواب الخير الأخرى، فهو يتصدق ويبذل من ماله لهذا ولهذا، يأتي فيه حق الله عز وجل، ويأتي فيه ما دعي من باب الاستحباب إلى أن ينفق فيه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. شهر عظيم، شهر مبارك، شهر خير وبر وإحسان، تفتحوا فيه أبواب الجنة وغلقوا فيه أبواب النار، صفدوا فيه الشياطين، ينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، فهلا أجبنا داعي الخير وهلا أقبلنا في شهر الخير وهلا ملأنا أنفسنا وأيدينا وجوانبنا وجوانحنا وظواهرنا وبواطننا وحياتنا كلها من هذا الخير من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الخير وممن يفعل الخير وممن يأتي بالخير، وأن يجعلنا مفاتيحا للخير مغاليقا للشر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنه قد أهل علينا هلال رمضان بعفوك وعافيتك وفضلك وإحسانك وكرمك وسترك ومغفرتك، اللهم فأجم علينا فضلك يا رب العالمين حتى تتوفانا وأنت راض عنا. اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، فأنت أهل التقوى والعفو والمغفرة. اللهم وأعنا على الصيام والقيام في شهر رمضان، واجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا، حجة لنا لا حجة علينا. اللهم فإنك تعلم ما أصاب المسلمين في جميع بقاع الأرض، اللهم فارفع مقتك وغضبك وسخطك عن المسلمين في كل مكان، وادفع عنهم هذا الوباء والبلاء الذي اجتاح العالم كله، اللهم ادفعه بما شئت وكيف ما شئت. اللهم ارفع هذا الوباء عمن ابتلي به من عبادك المسلمين، واجعل عاقبته على الإسلام وأهله إلى خير وعافية وصحة وسلامة وقوة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.